بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب استحباب زيارة القبور. باب استحباب زيارة القبور للرجال دون النساء وما يقال عند دخولها. عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر الآخرة. رواه الترمذي وصححه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموت. رواه الجماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب زيارة القبور للرجال دون النساء وما يقال عند دخولها. قلنا بالأمس أو تكلمنا بالأمس عن الزيارتين للقبور الشرعية والبدعية، وبينا كلا منهما وبعض ما وصل إليه حال المسلمين فيما يتعلق بالقبور والتعلق بأصحابها. قال هنا: باب استحباب زيارة القبور للرجال دون النساء وما يقال عند دخولها. يعني أن الترجمة تشمل على أمرين رئيسيين: أحدهما أن الزيارة مشروعة للرجال دون النساء، والأمر الثاني الدعاء الذي يقال عند زيارة القبور. قال عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر الآخرة. هذا يدل على أن الأمر كان ممنوعا وأنه نسخ. كان الأصل المنع من زيارة القبور، قد يقول لأنهم كانوا حديث عهد بالجاهلية أو بالشرك، وكان يخشى عليهم، فلما استقر الإيمان في القلوب وعرفوا حقيقة التوحيد أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين الغرض من الزيارة، وأن المقصود هو تذكر الآخرة وليس شيء وراء ذلك. بل الواقع أن يعني فيما تدل عليه الأحاديث وما تدل عليه الأذكار التي تقال عند زيارة القبور تدل على أن هناك أمرين: الأمر الأول التذكر الآخرة، وهذا هو المقصود الأعظم، والأمر الثاني أن الميت هو المنتفع بدعاء الحي له. لأن الحقيقة من مقاصد زيارة القبور هو الدعاء الأموات لعموم موت المسلمين، وإلى المزور بصفة خاصة إن كنت زرت قريبا لك بنفسه أو بشخصه من ميت من أب أو أم أو صديق، فتقف عند قبره وتدعو له. إذن هناك غرضان أو أمران: أحدهما تذكر الآخرة والتعرف على المصير وأن هذا مصير كل حي، والأمر الثاني الدعاء للميت. وبهذا يتبين أن الحقيقة أن مشروعية الزيارة هي المنتفع بها هم الأموات، بينما قلب المتأخرون قلب الأمر فجعلوا أنفسهم هم المنتفعين من الموتى، وبدل أن يدعوا للموتى صاروا هم يدعون الموتى من دون الله. فانظر كيف انتكس الأمر، وكيف أن الشيطان دخل مداخله ولعب ألاعبه، بحيث إنه لبس على الناس باسم محبة الصالحين وباسم حقوق الموتى ونحو ذلك، فتحول الأمر من بدلا من أن يدعى للميت صار الميت يدعى من دون الله، وبدلا مما كان أن الميت هو المنتفع بدعاء الحي أصبح الحي هو الذي يرجو نفع الميت. فانقلبت الموازين رأسا على عقب بسبب البعد عن النصوص وخضوع الإنسان فقط لمستحسنات العقل، والله سبحانه وتعالى لا يعبد بمستحسنات العقول، والشيطان له مداخل في هذا عريضة، وله شبه فيما يتعلق بمحبة الصالحين وفيما يتعلق أيضا حتى أحيانا يوحي الشياطين بعضهم إلى بعض فيلبسون، وتأتي الرؤى المنامية وتأتي الأشياء ويلبس على الناس بأن هذا دليل على البركات وهذا دليل على القبول وإلى آخره، وهذه كلها من التلبيسات. فقال عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمي فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وقد طلب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه أمرين، أولهما أن يستغفر لأمه فمنع، والأمر الثاني أن يزورها فأذن له كما سيأتي في بعض الحديث في الحديث التالي. فالاستغفار للمشركين والكفار منهي عنه الموت طبعا، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، وهذه نازلة أيضا في عمه أبي طالب. فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر الآخرة. إذن الغرض من الزيارة هو تذكر الآخرة وليس دعاء الأموات ولا الانتفاع بهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، يعني متأثرا بالزيارة، ولأن زيارة القبور حقيقة ينبغي أن تؤثر في الناس وأن تؤثر في زائرها رقة في القلب وبكاء وخوفا وخشية من سوء المنقلب وسوء المصير، خوفا مما عند الله من وعيد ورجاء فيما عنده من وعد. فبكى وأبكى من حوله فقال استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروها فإنها تذكر الموت. فكان بكاء النبي صلى الله عليه وسلم على ما استحضره من المصير والرجوع إلى الله عز وجل. وكان عليه الصلاة والسلام أعبد الناس، ومعلوم أن في قصته حينما كان يقوم عليه الصلاة والسلام من الليل حتى تتفطر قدماه، فقالت له عائشة أتفعل ذلك؟ قال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ وقد غفر له من ذنبه ما تقدم وما تأخر، ومع هذا عليه الصلاة والسلام كان أعبد الناس وأظهرهم شكرا لله عز وجل. الشوكاني هنا يقول في هذا الحديث حديث أبي هريرة يقول الحديث الثاني عزاه المصنف إلى الجماعة بدون استثناء ولم أجده في البخاري ولا عزاه غيره إليه فينظر، والمطلوب منكم أن تنظروا، انظروا في البخاري هل هذا الحديث موجود أم لا. المشايخ راجعوا البخاري في المضان وفي غير المضان، يعني في كتاب الجنائز وفي غير كتاب الجنائز، لأنه أحيانا كما تعلمون الإمام البخاري رحمه الله ينثر الحديث نثرا وهي دليل على عمق فقهه رضي الله عنه، فيورد أحيانا ما يناسب أو بعض ما يناسب في الباب، ولكنه يورد أيضا إما قطعة منه وإما كله بلفظ آخر في أبواب أخرى أحيانا قد لا يخطر لك على بال، وإن كان أورد مثلها أو أورد ما فيه دلالة في مناسبته لكنه يورد أحيانا مطولا مختصرا بسند آخر في مواطن أخرى وفي أبواب أخرى. ولهذا أرجو مهمتكم أن تتأكدوا هل هو موجود أو غير موجود، فتنظرونه في المضان القريبة أو في المضان البعيدة في كتاب الجنائز أو في غيره من، وهذا أمر راجع إليكم ولعلي أجد عندكم ما يفيد إن شاء الله وما يدل على سعة بحث وعمق ورغبة في البحث، فتراجعون إن شاء الله. نعم إن شاء الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن زوارات القبور، رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. وعن عبد الله بن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها يا أم المؤمنين من أين أقبل؟ قال من قبر أخي عبد الرحمن. فقلت لها أليس كان نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن زيارة القبور؟ قالت نعم كان نهى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها. رواه الأكرم في سننه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. رواه أحمد بن ماجه والترمذي وصح. هذا وإن كان فيه مقال هذا الحديث ولكن صححه كثير من العلم منهم الترمذي ومنهم ابن حبان وغيرهما. فلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. وعند أهل العلم أن من علامات كون الشيء من كبائر الذنوب أن يلعن صاحبه، فما لعن صاحبه فهذا دليل على أنه من كبائر الذنوب أو أن هذا العمل من كبائر الذنوب. وترجمة الشيخ فيها جزم بأن النساء ممنوعات من زيارة القبور، ولهذا قال باب استحباب زيارة القبور للرجال دون النساء. إذن الشيخ في الترجمة بين رأيه في هذا الباب لأن الأمر ظاهر عنده، والحديث هذا يدل على النهي بل على تشديد النهي في ذلك، لأن فيه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. زوارات صيغة مبالغة، وحملها بعضهم على على أنها مقصودة. الزوارات يعني التي تكثر، التي يكثرن الزيارة، أما إذا لم يكثرن وهذا أمر يحتاج إلى نظر، وإنما المقصود يعني على معنى أن إذا قلنا بالنهي فيستوي في ذلك الإكثار وغير الإكثار، وسوف نشير إلى خلاف العلماء في هذا. والحديث الثاني حديث عبد الله بن أبي مليكة أن عائشة أقبل ذات يوم من المقابر فقلت لها يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت من قبر أخي عبد الرحمن، يعني تزور أخاها في المقبرة. فقلت لها أليس كان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور؟ قالت نعم كان نهى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها. يعني فكأنها ترى أن الأمر في حق النساء منسوخ، كأنها ترى أن الأمر في حق النساء منسوخ. ولهذا وثابت عن عائشة أنها زارت قبر أخيها، وكذلك جاء عن فاطمة أيضا، لكن حديث فاطمة هذا يعارض حديث عائشة، وهو في أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى فاطمة ابنته فقال ما أخرجك من بيتك؟ فقالت أتيت على هذا الميت فرحمت عليهم أو على ميتهم. فقال لها فلعلك بلغت معهم الكدى. قالت معاذ الله وقد سمعتك تذكر فيها وذكرتها القبور. قال لو بلغت معهم الكدى، فذكرت تسجيدا في ذلك. وفي رواية أخرى لو بلغت معهم الكدى ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك. فهذا يدل على النهي عن ذلك. ومثل الحديث حديث الباب لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. وكذلك حديث معطية الصحيحين نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، نهينا عن اتباع الجنائز، فاتباع الجنائز أخف من زيارة القبور، فدل بطريق الأولى على أن الزيارة ممنوعة. والمسألة محل خلاف بين أهل العلم، بعض أهل العلم قطع وجزم بالنهي والتشديد أيضا في زيارة النساء القبور مطلقا، أمية الفتنة أو لم تؤمن، وأخذ بهذه الأحاديث ولا يرى أن في المسألة نسخا أو في في الحكم نسخا. وذهب آخرون إلى القول بالزيارة المطلقة وأنها مشروعة كما هي للرجال، واعتبر مثل حديث عائشة أنه ناسخ. وتوسط آخرون فقالوا إن الأمر يتبع الفتنة وأمنها، فإذا كانت الفتنة مأمونة لأن النساء رقيقات الطبع، وحينما يزورن القبور ويتذكرن أحوال القبور وبخاصة أحوال أقاربهن تتجدد عندهم الأحزان بشكل قوي بحيث يظهر منهن ما يخشى من جزع ونياحة وندب ونحو ذلك، بعضهم قيدها فقال إذا أمنت الفتنة مثل هذا فلا مانع، وإذا لم تؤمن بأن عرف من المرأة زيادة أو عرف من المرأة زيادة في رقة أو خوف من وقوع في محذور فينهى عن ذلك. فإذا هذه ثلاثة أقوال: بالمنع مطلقة، وبالجواز مطلقة، وبالإذن عند خوف الفتنة. والذي يبدو الله أعلم ويترجح هو المنع، أولا لأن الفتنة لا تكاد تؤمن في النساء، وبخاصة في هذا الباب، لأنهن رقيقات الشعور، رقيقات جدا، ولهذا يعني في مظاهر الحزن من الذين يرغبون أن يظهروا مظاهر حزن على موتاهم أو يظهرون منزلا لموتاهم عند مواعيد العزاء، أكثر ما يستصحب في ذلك النساء، لأن النساء يظهرن بكاء شديدا ويظهرن أصواتا ونحو ذلك، مما يدل على عظم رقتهن وعلى سرعة تأثرهن. فلهذا لا تكاد تكون الفتنة مأمونة. ثم أيضا عموم هذه الأحاديث، وقد يحمل يعني قول عائشة على أنه رأي لها، ورأيها لا يقابل النص، وقولها أو أنه فهم لها، وقولها كأنها رسول الله صلى الله عليه وسلم زارت القبور، قالت نعم كأنها، وهذا حقيقة معروف أن رسولنا هذا مرخص، بل هو عليه الصلاة والسلام قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فرخص للرجال. فقد يكون هذا فهم لعائشة رضي الله عنها أن النساء داخلات في الرجال، يمكن أن يحمل على هذا وإذا كان كذلك فيكون هذا رأي لها، ورأيها يعني العبرة بما روي لا بما رأى الصحابي كما هو معلوم، هذا الذي يمكن أن يقال في هذا المقام. نعم. وإن كان الشوكاني رجح القول بالترخيص إذا أمنت الفتنة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. رواه أحمد ومسلم والنسائي. ولأحمد من حديث عائشة مثله وزاد اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. وعن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. هذا الجزء يتعلق بما يقوله إذا زار المقابر أو خرج إلى المقابر. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين. إذن يبتدئ بالسلام فيسلم على الأموات أو على أصحاب القبور. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، هذا استثناء، قالوا إن المقصود به التبرك، وإلا معلوم أننا لاحقون جزما، لأن الموت حق، الموت حق ونحن لاحقون قطعا، هكذا اقتضت سنة الله عز وجل، وإنما أتى بها تبركا. أو تحمل على حقيقته ويقول لاحقون بكم ها هنا، لأن الإنسان لا يدري بأي أرض يموت، لا يدري بأي أرض يموت، فيقول وإنا لاحقون بكم يعني ها هنا، أو لاحقون بكم في نفس المقبرة، وقد يكون الإنسان في مقبرة أخرى. فإذا كان كذلك فتكون الاستثناء هذا أو تعليق المشيئة على بابه أو على وجهه. رواه أحمد ومسلم والنسائي. وفيه أيضا نوع من التذكر، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يعني أن مصيرنا إليكم. ولأحمد بن حجة عائشة مثله وزاد اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. إذن هذا الجزء فيه دعاء لهم، دعاء للموتى، اللهم لا تحرمنا أجرهم، يعني على معنى أن نسألك أن تأجرهم، تهابهم أجرا، أو لا تحرمنا نحن أجر الزيارة، لا تحرمنا أجر زيارتهم، أو لا تحرمنا الأجر لهم كأننا أتينا شفعاء، فلا تحرمنا الشفاعة لهم، لأن الدعاء شفاعة، الدعاء الموتى نوع من الشفاعة، يقدمه الحي لأخيه الميت. ولا تفتنا بعدهم، لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ولهذا في الدعاء المعروف أيضا في الصلاة وعدكم فتنة المحيا وفتنة الممات أو المحيا والممات، فما دام أنك في الدنيا فتخشى الفتنة. وعن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. ووردت ألفاظ أخرى في هذا الباب، منها مثلا يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، ولو أتى بدعاء آخر مما يناسب فلا مانع، كما لو قال اللهم اغفر لهم ارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، لو قال هذا في دعاء في زيارة المقبرة لا مانع. اللهم جازم بحسناتي إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا ونحو ذلك، فهذا كله مما يحتاجه الميت وهو من الدعاء المأثور المشروع. ومما ورد أيضا السلام عليكم دار قام المؤمنين أتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر، هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. بقيع الغرقد هو البقيع الذي في المدينة المعروف، مقبرة المدينة. نعم. باب ما جاء في الميت ينقل أو يمش لغرض صحيح. عن جابر رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن أبي بعدما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه. وفي رواية أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل حفرته فأمر به فأخرج فوضعه على ركبتيه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه. فالله أعلم، وكان كسى عباسا قميصا. قال سفيان ويرون النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألبس عبد الله قميصه مكافأة بما صنع. رواهما البخاري. وعن جابر رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقتل أحد أن يردوا إلى مشارعهم، وكانوا نقلوا إلى المدينة. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وعن جابر رضي الله عنه قال دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته فجعلته في قبر على حدة. رواه البخاري والنسائي. ولمالك في الموطأ أنه سمع غير واحد يقول إن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد ماتا بالعقيق فحملا إلى المدينة ودفنا بها. ولسعيد في سننه عن شريح بن عبيد الحضرمي أن رجالا قبروا صاحبا لهم لم يغسلوه ولم يجدوا له كفنا، ثم لقوا معاذ بن جبل فأخبروه فأمرهم أن يخرجوه فأخرجوه من قبره، ثم غسل وكف وحنت ثم صلى عليه قال باب ما جاء في الميت ينقل وينبش لغرض صحيح. هذا هو آخر باب في كتاب الجنائز، وهو في موضوع إذا احتاج إلى أن يغير قبر الميت أو أن ينقل الميت من ذلك القبر إلى قبر آخر، بمعنى أن ينبش. فقال باب ما جاء في الميت ينقل أو ينبش لغرض صحيح، يعني أنه إذا احتاج ولم يخشى يعني ضرر عليه إما التمزق أو يكون قد بلي أو أرم، فإذا لا حاجة. أو أيضا إذا كان هناك مصلحة عامة، حتى ولو كانت عظام رميم وينقل الرفات لمصالح عامة، كما لو كان هناك أو كانت مثلا في مجرى سيل أو نحو ذلك وخشي على هذه القبور أن يجرفها السير ثم نقلت إلى مكان أكثر أمنا، فهذا أيضا لا مانع، تنبش القبور وتنقل. هذا معنى باب ما جاء في الميت ينقل أو ينبش لغرض صحيح. عن جابر رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن أبي، رأس المنافقين عبد الله بن أبي هذا ابن سلول ورأس المنافقين، أتاه بعدما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه، يعني نفخ فيه من ريقه، وألبسه قميصه الذي يلي جلده، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم خلع قميصه وألبسه عبد الله ابن أبي. الشاهد منه أنه أخرج من قبره بعدما دفن ليبصق عليه النبي صلى الله عليه وسلم وينفث في ريقه من ريقه ويلبسه قميص. طبعا هذا نوع من التكريم، هذا نوع من التكريم له، وإن كان منافقا معلوم النفاق، إما لمنزلته عند قومه من باب التأليف، وإما لأنه كان قد ألبس العباس عبد الله بن أبي، كان ألبس العباس كما سيأتي في نفس الخبر، وكان كسى عباسا قميصا العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي أن يكافئه على هذا النحو. على كل حال عبد الله بن أبي معلوم النفاق ورأس المنافقين، وهو الذي نزل فيه قوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا قد يكون من باب التكريم الظاهري عند أهل الدنيا، وهو يدل كذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم على عظم منزلته وفضله وقربه من ربه أنه لا ينفع ولو بصق ولو نفث في ريقه ولو ألبسه كساءه، لأن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبركة النبي صلى الله عليه وسلم لا تنال إلا المؤمنين. ولهذا قال سبحانه: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وهذا أمر يجب أن يتقرر، ويجب أن نعرف أصول الدين وأصول التوحيد والعقيدة قبل أن نتلمس بركة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقبل أن نزعم حب النبي صلى الله عليه وسلم، علينا أن نفتش في أنفسنا، نفتش في صلاحنا، فإن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبركة النبي صلى الله عليه وسلم لا تنال إلا الصالحين، لأن هذه الشفاعة التي يعطيها الله عز وجل من شاء من عباده هي تكريم من الله للشافعين، وتكريم من الله للأولياء، وتكريم من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وليست أمرا يؤخذ من غير اختيار الله تعالى الله، إنما هو تكريم ومنزلة يهبها الله عز وجل هؤلاء الصالحين من أنبياء وأولياء وشفعاء وغيرهم. ولهذا ينبغي أن نفقه في دين الله فقها دقيقا، وأننا قبل أن نتطلع إلى ما نرجوه من فضل الله ورحمته ثم من بركة الأولياء والشافعين وأن تنالنا شفاعتهم، علينا أن نفتش في أنفسنا هل نحن أهل أو لسنا بأهل، لأن الله عز وجل يقول: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهل أنت ممن رضي الله قوله وعمله؟ لأن الشفاعة كما قلنا هي تكريم، منزلة تكريمية للشافع، وليس أمرا يؤخذ من الله جبرا تعالى الله، بينما الحال في شفاعة الدنيا كما ذكرنا بالأمس هي تؤخذ من أصحاب الدنيا جبرا، الشفاعة والواسطة في الدنيا تؤخذ من أصحابها جبرا، إما لأن لك عليه نعمة، وإما لأنه يرجوك أيضا. فمن هنا القضية عند أهل الدنيا تبادل منافع، تعطيني وأعطيك، كما تقول عامة: تقطع لي وأقطع لك. هذا أهل الدنيا، ولهذا تأتي من غير اختيار، ومثلنا ذلك بالأمس، بينما لا يقال لا لا لا يقاس ذلك أبدا يعني في حق الله. ولهذا أحيانا بعض المغفلين يقول لك: ما دام طيب الحين الشفاعة تنفع عند أهل الدنيا ما تنفع عند الله؟ أعوذ بالله، هذا قياس كما تعلمون وكما تلاحظ قياس فاسد. أهل الدنيا الشافع عندهم يأتي من غير اختيارهم، ويأخذ ما يريد من غير رغبة ومن إكراه عند المشفوع عنده، بينما الله سبحانه وتعالى بيّن الشفاعة أولا أن الشفاعة لله جميعا ليس لأحد، فهو يعطيها من يشاء وينزعها ممن يشاء، ثم أيضا بيّن يعطيها لمن يعطيها للصلحاء، ثم هي لا تكون كذلك من الشافعين إلا للصلحاء. فالملائكة لا يسبقونه بالقول أنها أيضا من منزلتهم، لكنهم لا ينالون مقام الربوبية ولا الألوهية شيئا، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم نفث في عبد الله بن أبي والبس وقنص، لكن هذا لا يعني أبدا أنه ينفعه ذلك في الآخرة، وإنما قد يكون تكريما أو اعترافا له في أمور الدنيا فقط. والقرآن صريح في هذا، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فالأمر ظاهر ومحسوم في هذه القضية. قال فأخرجه فوضعه على ركبتيه فنفث فيه من رقه وألبسه قميصه، فالله أعلم، وكان كسى عباسا قميصه، يعني كان قضية مقابلة واعتراف بالجميل في الدنيا. قال سفيان فيرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله قميصه مكافأة بما صنع، رواه البخاري. وعن الشاهد منه قوله أنه أتاه بعدما دفن فأخرج منه فنفث فيه. وفي الرواية الثانية أنه بعدما أُلقي الحفرة، يعني كأنه قبل أن يوارى عليه التراب. وعن جابر قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله.